ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذا الشمس كورت سورة إذا الشمس كورت وتسمى سورة التكوير وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت إذا قرأت هذه القراءة معروفة سئلت بضم السين بغير ألف هذه قراءة الجمهور كان فيها غموض ومعناه الله أعلم أن قتلتها سئلوا بأي ذنب قتلوها كما لو سئلت هي ومن قرأ سألت بفتح السين والألف كان معناها بينا غير مشكل وهي قراءة أبي صالح وجابر بن زيد وأبي الضحى والضحاك بن مزاحم الجمهور قلنا قرأوا سئلت وهو محل اتفاق بين القراء العشرة ونقل هذا المعنى هذا الإشكال أيضا أو أجاب عن هذا الإشكال سئلت الطبري أيضا قال يعني القصاب يقول أن قتلتها سئلوا بأي ذنب قتلوها كما لو سئلت هي سئلة قتلتها فكأنها هي المسؤولة لكن الأوضح أن السؤال موجه إليها تهديدا وتوبيخا لوائدها أما سألت فهي سألت موؤودة هي التي سألت وتطلب بدمها أو تسأل الوائدين بأي ذنب قتلوها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله كلا بل تكذبون بالدين عام المخرج خاص المعنى لأن الكل لم يكذب بالدين لم يكذب بالدين إنما كذب البعض ثم رجع إلى العام فقال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين لأن الحافظين على الكل فعلمهم على وجهين، فما كان من ظاهر قول أو حركة جوارح علموه بظاهره وكتبوه على جهته، وما كان من باطن نظاميا يقال إنه يجدون لصاحبه ريحا طيبة ولطالحه ريحا خبيثة، فكتبوا عملا صالحا وآخر سيئا. يعني الجامع لأحكام القرآن وأورده عن سفيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم. على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم. عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، أي من الناس، والعرب إذا اكتالوا على الناس يعني من الناس. العرب تبدل حروف الجر بعضها من بعض إرادة إذا أرادت ذلك. قوله كلا إن كتاب الفجار لفي سجين روي عن سعيد بن جبير أنه قال تحت خد إبليس، كأنه يريد أن ما أحصاه فباستفزازه ووساوسه تزيينه اكتسبه فجعل تحت خده كناية عن قربه منه. وقد يجوز أن يكون جعل تحت خده ليقرن معه في جهنم إذا دخلاه، فإن كان على ما فسره سعيد لحبناه من قوله وما أدراك ما سجين، تعظيم له وتهويل، كما قال وما أدراك ما يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين وشبهه في القرآن. وإن كان سعيد خلف في هذا التفسير فظهر الكلام يدل على أن الكتاب المرقوم هو تفسير للسجين على التشبيه، كأنما رقم فيه وأودعه من قبائح أفعال الفاجر في ضيق وإياس من أن يفلت فيه شيء، كالمسجون الذي قد ضيق عليه فلا يستطيع أن يفلت، والله أعلم بما أراد. يقول محقق في المخطوط حذاء إبليس، وهو تحريف، إذ في المصادر إما حد إبليس أو خد، وخد هو مقصود المؤلف. إنه قال قد يجوز أن يكون جوعي تحت خده، ذكر الطبري أن السلف اختلفوا في معنى الآية على أربعة أقوال، أن سجين هي الأرض السابعة، هذا مروي عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد وقتادة، أن سجين هي حد إبليس، وهذا مروي عن كعب الأحبار وسعيد بن جبير، أن السجين هو جب في جهنم مفتوح، وروي في ذلك حديث مرفوع رده ابن كثير وبين أنه منكر، أن السجين هي صخرة التي تحت الأرض، نسبه ابن جرير إلى بعض أهل العربية. اختار الطبري وأبو جعفر النحاس قول الأول وهو أن السجين هي الأرض السابعة، عللوا هذا الاختيار بما روى البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في العبد الكافر أو الفاجر: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، وهذا القول ذهب إليه ابن كثير ونعته بالصحيح، ثم قال: وقوله كتاب مرقوم ليس تفسيرا لقوله وما أدراك ما سجين، إنما هو تفسير لما كتب له من المصير إلى سجين، أي مرقوم مكتوب مفروغ منه، لا يزاد فيه أحد ولا ينقص منه أحد. قاله محمد بن كعب القرظي. قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أدل دليل على الرؤية، لأنه لا يخص قوم بالاحتجاب عقوبة لهم إلا ويظهر لآخرين كرامة لهم، وبين وقد لخصناه في غير موضع من كتبنا في الرد على الباهلي وابن أبي يعقوب وابن حرمان. يقول المحقق: لم أجد ترجمة ابن حرمان هذا. والآية استدل بها علماء السلف على إثبات الرؤية والرد على الجهمية، ابن عيينة والشافعي وأحمد والدارمي. قوله: ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، قد أنبأ أن المحجوبين عن الرؤية هم الكفار الذين يكذبون بالجحيم، والمؤمن عاصيا كان أو مطيعا لم يكذب به، فدخل في حكم الآية في من يرى ربه سبحانه. قوله: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، يحتمل في الخير محتمله كتاب الفجار في الشر، من أنه إذا رفع صاحبه في الجنة والجنة في السماء السابعة فكان كتابه موضوع هناك. الدليل على ذلك يقول المحقق: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى، الجنة في السماء السابعة، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله، الحديث كذلك: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنها أوسط الجنة وعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر نهار الجنة. سبحان الله. تفسير أبي السعود روح المعاني ذكر من الوجوه أنه سمي بذلك لأنه سبب لرفع صاحبه إلى أعلى الدرجات في الجنة. وبعض أهل المعاني ذكر علو بعد علو وشرف بعد شرف. كان المؤلف وهؤلاء يرمون إلى معنى واحد وإن اختلفوا في التعبير. حاصلوا أن الكتاب لا يوجد هناك، ولا شك أن ما ذهبوا إليه أسلوب من أساليب اللغة العربية مشهور معروف، لكن غيره أولى منه، وهو أن كتاب الأبرار في مكان عال حقيقة، وهذا هو الذي جاء عن السلف، وإن اختلفوا في تحديد المكان فإن الطبري قد نقل عنهم 5 أقوال، فقال بعض العليون هي السماء السابعة، هذا مروي عن كعب وقتادة ومجاهد، قال بعضهم العليون قائمة العرش اليمنى، هذا مروي عن كعب وقتادة أيضا، قال ابن عباس عليون في الجنة، هذا من طريق علي بن أبي طلحة وهي طريق صحيح، قال آخرون عند سدرة المنتهى، وهذا مروي عن ضحاك عن ابن عباس أنه قال في السماء عند الله. الطبري بعد أن نقل هذه الأقوال صوابا يقال في ذلك كما قال الله عز وجل إن كتاب أعمال الأبرار لفي ارتفاع إلى حد وقد علم الله عز وجل منتهى، ولا علم عندنا بغاية غير أن ذلك لا يقصر عن السماء السابعة لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك. وما أدراك ما عليون؟ تعظيم له وإعجاب للمخاطب به، الله أعلم. يشهده المقربون، يريد الملائكة الذين يناهيهم يعني يبلغهم يناهيهم بالمطيعين من عباده. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، دليل على أن المؤمن مندوب إلى الرغبة في ملاذ النفوس وشهواتها في الآخرة والسعي في اكتسابها. وإن تنطع الصوفية كما يدعون من ترك الاشتغال بها والاقتصار على عمل صالح، الرضا الرضي وحده لا للرغبة في الجزاء عليه، يعني من قولهم من عبد الله وأراد أن يجازيه على ذلك بالحسنات فهو بطال وفي الدين قبيح. هكذا زعموا يعني. قالوا، فيقول المؤلف فعمل المسلم وإن كان من أجل الجزاء وأعظم النعيم فليس بمانع من رغبة في يعني كونك تعمل لرضا الله. من أجل الجزاء وأعظم النعيم فليس بمانع من رغبة في مباشرة ملاذ النفوس والتمتع بما هو من حظها، وإنه لا يحطه من درجة طلاب الرضا، وإنما نهوا عنه في الدنيا وندبوا إلى الزهد فيها، لأن محظورها يفضي بهم إلى المحرم ويكسبهم النار ملاذها المحرم، ومباحها يفضي بهم إلى الفتور والكسل والرغبة في الدنيا عن مباشرة تعب العبادة ونصبها وتصعب عليهم تجرع المرارات، تصعب عليهم هذه الملاذ تجرع المرارات تطمئن إلى الراحات وإثار الحلاوات عليها. فإذا دخلوا الجنة وانتقلوا إلى دار المحن أو انتقلوا عفوا عن دار المحن ورفعت عنهم العبادة، تلذذوا بمحاب النفوس من الأكل والشرب وأنواع النعيم من معانقة الحور ومن يزوجون من الآدميات المطيعات، ويرد إليهم من الزوجات اللواتي كن لهم في الدنيا، فلم يضرهم ذلك ولا خشوا مقتا من ربهم ولا حذروا فتورا عن العبادة، لأنه جزاء لهم على ما قطعوا في الدنيا وآثروا طاعته على ملاذهم ومحابهم فيها. ألا تراه يقول عز وجل كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، والقرآن مملوء بما به من قوله جزاء بما كانوا يعملون. وكيف يكون مذموم مع قوله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون؟ ورد عن ابن مسعود سند فيه ضعف ما رأيت أحد أن أشد على المتنطعين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد خوفا عليهم من أبي بكر رضي الله عنه، وإني لا أظن أن عمر كان أشد خوفا عليهم أو لهم رضي الله عنه. سند فيه ضعف رجه الدارمي. ورد أيضا حديث ابن مسعود ألا هلك المتنطعون ثلاثا، أخرجه مسلم. فالتنطع في أشياء هذا أحدها، وهو من كبارها، أن لا تعمل الجنة من أجل ملاذ الجنة، تنطع. ومزاجه من تسنيم عينه يشرب بها المقربون، روي أنها تمزج لأصحاب اليمين ويشربها المقربون صرفا. خرج عبد الرزاق عن ابن عباس، طبري عن مسعود، ابن عباس وقتادة ومسروق وسواه. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، دليل على أن المجرم في أكثر القرآن الكافر، قد حققه في قوله فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. وفي عظة شديدة لمن يتضحك من المؤمنين، ممن يتخذونه ضحكة، إذ هو شيء من أخلاق الكفار. فإذا تشبه بهم أهل الإيمان خيف عليهم أن يكونوا مثلهم، لحديث من تشبه بقوم فهو منهم. وإنما يضحكون في الآخرة والله أعلم، لأنه جزاء لهم وعقوبة لما كان منهم إليهم في الدنيا، فيصيبهم من مضضه ما كان يصيب المؤمنين في الدنيا، فصار كالاقتصاص. فعلى المضحوك أن يتقي الله ولا يضع نفسه هذا الموضع، وعلى الضاحك أن يجتنبه في الجد والهزل، إنه من عظيم الذنب وفعل الظالمين من قد نسي أمر معاده وما هو مفض إليه. وروي أن بعض الصالحين مر بلعاب يلعب بالمدينة وفي لعبة، فقال له أما علمت أن لله يوما يخسر فيه المبطلون؟ قال محقق لا أقف عليه. فما روي بعد ذلك يلعب، كذلك التغامز مثله، التفكه مثله، محرمان مؤثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، فما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، بل الذين كفروا يكذبون، والله أعلم بما يوعون، فبشرهم بعذاب أليم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه العرض، متفق عليه. حديث عائشة ليس أحد، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت قلت يا رسول الله جعل له فداك، جعل له فداك، أليس يقول الله عز وجل فما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذاك العرض يعرضون، ومن نقش حساب هلك. أخرجه أيضا، أخرجه البخاري قلنا ومسلم، واللفظ هنا للبخاري. قال وإن كان سمي بالحساب وإنما يسره لأنه لا مناقش فيه، فأما من نوقش في الحساب عذب وينقلب إلى أهله مسرورا، أي إلى أهلي الذين أعد له أعد له في الجنة. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا، أي أهله الذين كانوا في الدنيا. ويريد الله أعلم إنه كان مسرورا بحياته، لا يظن أنه يحور أن يرجع إلى الآخرة فتهوله وينقص سروره، ينقص يعني بمعنى الخسران هنا، ليس أنه مسرور ونقص، لا، كان مسرور فخسر هذا السرور. فقال إنه ظن أن لن يحور، أي لا يرجع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في السفر: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكعبة المنقلب والحور بعد الكور، وروية بعد الكون والحور بعد الكون. فمن رواه بالنون أراد أنه بعد أن كان على حال جميلة حار إلى حال مكروه، أي رجع. من رواه بالراء والحور بعد الكور أراد به من النقصان بعد الزيادة، كانه ينتقص أمره من المحبوب إلى المكروه، كما ينتقص شد العمامة إذا حل كورها. وعثاء السفر مشقته، ما يصيب الإنسان فيه من النصب والتعب. وكعبة المنقلب ما يكتئب الإنسان منه، أي يغتم من مصيبة أو فاجعة، إذا المسافر لا يمن أن يقدم على مصيبته قد حدثت على أهله أو ولده أو ماله. وكذلك مخلفه لا يمنوا من غم أو مصيبة، مخلفوا لا يمنوا من غم أو مصيبة تلحق غائبهم. فتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الحالين معا. وإذا قرأ عليهم قرآن لا يسجدون، يؤيد قول عمران بن الحصين أن القرآن سجود كله، أي متى قرأه أو قرأ عنده فأحب أن يسجد سجد. يقول محقق: لم أقف على هذا الأثر. قال: وإن لم تكن الأماكن المعروفة بالسجود وهي 15 مكانا، الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج في مكانين والفرقان والنمل وسجدة الأحزاب والصعد وسجدة المؤمن والنجم إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك الذي وقرأ باسم ربك، غير أنه مختلف في الحج، منهم من سجد فيها سجدة منهم من سجد سجدتين، ونحن نذهب إلى سجدتين. المحقق قال: هكذا سجدة الأحزاب في المخطوطة. لعل المؤلف أراد أن يميز سورة السجدة عن سورة حميم السجدة، فأطلق عليها هذه التسمية لمجاورتها لسورة الأحزاب. وسجدة المؤمن هكذا المخطوطة أيضا، وهو يعني حميم السجدة. ذكر ابن جوزي أيضا أنه يقال سجدة المؤمن. قال: واختلفوا في سجدة صاد، فمنهم من لم يسجد فيها وقال هي توبة نبي. قال الشافعي: هي سجدة شكر، كأنه يريد شكر داود عليه السلام حين عرفه الله تبارك وتعالى ذنبه حتى تاب منه وبكى عليه أيام حياته، وأنا أرى السجود فيها. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث أنه سجد فيها. واختلفوا في السجود في السجود في المفصل، وهي سجدة النجم وإذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك، ونحن نسجد فيها ثلاثتها، مثل قوله: وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون، قوله: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أنا الليل وهم يسجدون، قوله: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فإن أخذ الإنسان بقول عمران بن حسين وسجد عند تلاوته في كل موضع وهي 15 كان حسنا، لأنها تذل لله وبراء من الكبر وخلاف على الكفار. قوله: فبشر بعذاب أليم، حج في أن البشارة تكون في الخير والشر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. دليل عن الاستثناء قد يجوز من غير جنسه، لأن المؤمن غير الكافر قد استثنى منه كما ترى. من قال إن إلا قد تكون بمعنى لكن، قد ترك اللفظ وأتى بغيره، وإن كان قد قيل، يعني هذا قول لبعضهم أنه استثناء منقطع بمعنى لكن. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فتنوا أي قتلوهم بالنار. روي عن علي بن أبي طالب أنه قال هم أناس من مذارع، مذارع القرى القريبة من الأمصار، قيل قرى بين الريف والبر، أهل اليمن اقتتل مؤمنوها وكافروها، فظهر مؤمنوها على كافرها ثم اقتتلوا الثانية، ثم أخذ بعضهم على بعض المواثيق والعهود ألا يغدر بعضهم ببعض، فغدر بهم كفار فأخذوهم أخذا، ثم إن رجلا من المؤمنين قال لهم هل لكم أن توقدوا نارا تعرضون عليها فمن بايعكم على دينكم فذاك الذي تشتهون ومن لا استخدم النار فاسترحتم منه، فأججوا نارا وعرضوا عليها فجعلوا يقتحمونها ظنا بدينه حتى بقيت منهم عجوز فكأنها تلكأت، فقال لها طفل في حجرها يا أمه امضي ولا تنافقي. خرج الطبري عن قتادة قتل أصحاب الخدود قال حدثنا أن علي بن أبي طالب، وفي قوله ثم لم يتوبوا دليل ظاهر عن التوبة، دليل في ظاهري على أن التوبة من قتل المؤمنين مقبولة، وأجمع المسلمون أنها من الكافر مقبولة في جملة توبتي من الكفر، لأن الإسلام يجب ما كان قبله. اختلفوا فيها من المؤمن يقتل المؤمن عمدا، وقد شرحته في سورة بني إسرائيل عند الآية يعني 34 قوله إن بطش ربك لشديد هو جواب القسم. اختلف المفسرون في القسم، فروي عن يحيى بن رافع أن السماء ذات البروج قصور في السماء، قال قتادة بروجها نجومها، وكذا قال الضحاك. واختلف أيضا وشاهد ومشهود، روى أبو الضحى عن ابن الزبير قال الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، قال أبو الضحى فلقيت الحسن أو الحسين فذكرت ذلك فقال ليس كما قال، الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم والمشهود يوم القيامة. خرج الطبري أن رجلا سأل الحسن بن علي عن شاهد ومشهود قال سألت أحدا قبلي؟ قال نعم، سألت ابن عمر وابن الزبير فقال يوم الذبح ويوم الجمعة، فقال لا لكن المشهود محمد، ثم قرأ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد، المشهود يوم القيامة، ثم قرأ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم المشهود. كذلك راوي تفسير مجاهد ذكره بإسناده فيه مجهول الحسين بن علي الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم والمشهود يوم القيامة، وفيه الهيثمي أورده وقرأه الطبري في الصغير، والأوسط في يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف، فالله أعلم. في رواية أخرى عن أبي الضحى فذكرته لمحمد بن علي، يعني ابن أبي طالب، محمد بن علي بن أبي طالب. وروي عن ابن عباس مثل قول ابن الزبير شاهد يوم الجمعة المشهود يوم عرفة، وروي عن شمر بن عطية قال الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم القيامة، وروي عن مجاهد الشاهد بن آدم والمشهود يوم القيامة. قوله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وجه القراءات فيه الخفض على أن يكون من نعت اللفظ ليصير اللوح هو المحفوظ في لوح محفوظ. أما قراءة نافع وابن محيصن في لوح محفوظ برفع الضاء على أن يكون نعتا للقرآن، فلا وجه له إلا أن يجعل المحفوظ في معنى المكتوب، هو قرآن مجيد مكتوب في لوح، لأن اللوح مخلوق تقع عليه حفظ الحراسة، القرآن لا يقع عليه حفظ الحراسة إنما يقع عليه الإيحاء والكتابة، ذلك أنه كلام الله غير مخلوق، صفة من صفات ذاته، محال أن يحفظ نفسه أو يحفظ صفته أو يحفظه غيره، لأن هذا كفر. وإنما يوقع الحفظ على القرآن يجعله مخلوقا، ومن جعله مخلوقا فقد كفر، وهذا شيء يغرب على أهل هذا الزمان ويدق على أفهامه، وهو عند النحارير جلي واضح. كذلك في قوله في سورة الحجر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالذكر هو القرآن، والهاء في له ليست براجعة على الذكر، إنما هي راجعة على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن لم يقرأ أوائل الآيات وتدبره يتعلق بأواخر لم يهدى رشده ولم يهذب فهمه. ألا ترى إلى أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في أول ابتداء الذكر من كفار، حيث قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، أي أنت مجنون في ادعائك أن الذكر تنزل عليك من السماء أمره. أكثر مفسرين على الأول وهو أن الهاء راجع على الذكر. فلا إشكال يعني رب العزة بعدما أنزله حفظه. قوله لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، أي هل لا تأتينا بالملائكة فتشهد لك أنك صادق فيما تدعي؟ فقال الله عز وجل ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. يعني لو رأيتم الملائكة الذي تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم عيانا سمعتم شهادتهم له ما أمهلتم ولا أنذرتم ولو عوجلتم بالعقوبة قبل يوم القيامة، هذا أو معنى. ثم شهد رب العزة لمحمد صلى الله عليه وسلم فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، نحفظ محمدا من مكروههم من مكروهكم وغائلتكم تكذيبكم، فلا تصلون إلى قتله ولا هضمه إلا ما تقولون بألسنتكم وهو بين. ولو سمي محمد صلى الله عليه وسلم ذكرا لأن الذكر عليه ينزل لاتسع ذلك في لسان العرب وما ضاقه. قال رب العزة في آخر سورة الطلاق فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله عليكم ذكرا، قد أنزل الله إليكم ذكرا يعني ما بين معكوفتين بدلوه في المخطوط عليكم وهو سهو. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. فسمى الرسول كما ترى بالذكر نصا. والمحقق في كلام القصاب في هذا النظر، فالقرآن الكريم يحفظ ومحفوظ، ولا تزعجنا تأويلات الجهمية باطلة، أنه قال من اعتبر ذلك القرآن محفوظ عن الجهمية أنبت للجهمية جناحا، قال فيه نظر. قال ولا تزعجنا تأويلات الجهمية الباطلة، والأدلة على أن القرآن محفوظ ما يلي: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وهذه قراءة متواترة. وقول القصاب إن محفوظ بما مكتوب تأويل لا يقبل، لأن الكتابة شيء والحفظ شيء آخر. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قد أفسر عيمة التفسير الآية على أن الضمير فيه له راجع إلى القرآن، ما قيل إنه راجع للرسول صلى الله عليه وسلم متكلف، يعد في غرائب التفسير. قال مؤلف أن سياق الآيات يدل عليه ليس كذلك، فإن الله افتتح هذه السورة بذكر القرآن الكريم: ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ثم ذكر القرآن قبل الآية مختلف فيها بآيتين، فقال وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. ثم جاء بعد بقليل فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عن عائشة قالت النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفارة الكرام البررة. قال إمام أحمد يتوجه العبد لله بالقرآن بخمسة أوجه وهو فيها غير مخلوق: حفظ بقلب، وتلاوة بلسان، والسمع بأذن، والنظر ببصر، وخط بيد. فالقلب مخلوق، والمحفوظ غير مخلوق، والتلاوة مخلوقة، والمدلو غير مخلوق، والسمع مخلوق، والمسموع غير مخلوق، والنظر مخلوق، والمنظور إليه غير مخلوق، والكتابة مخلوقة، والمكتوب غير مخلوق. انظر مختصر الصواعق المرسلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان ما خلق. خلق من دابق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل. وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا. وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. طيب، لكن لابد من معرفة أحكام التجويد، سلمك الله. فلينظر الإنسان مما خلق، عظة للإنسان وتنبيه له على معرفة خلقه وضعف تركيبه، وعلى ما يزيل به دواعي الكبر والنخوة عن نفسه، فلا ينازع فيها خالقه الذي لا يشاركه في الكبرياء والعظمة، ولا يستطيل به على المخلوقين. إذ من يكون هذا بدء خلقه، ثم يصير آخره إلى البلاء والرفات، إلى أن يجدد الله خلقه بالنشور يوم يحيي العظام النخرة والأجسام البالية، جدير بأن لا يفارقه الذل والاستكانة في جميع الأحوال، ولا يتعرض بسخط من هو قادر على رده في صلب أبيه قبل الآخرة، ثم الجنة والنار وأنواع الأهوال من ورائه. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، رد على الجهمية في نفي الصفات بالكلية. وقد أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى بأنه يكيد بلفظ الكيد الذي أخبر به عن الكائدين وهم ينكرونه، يردون نص القرآن. أعوذ بالله من صفاقة الوجه، قلة الحياة يعني وقلة الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سبح اسم ربك الأعلى فيه والله علم ضمير الباء ثم نزعت عنه في اللفظ فانتصب الاسم كما قال في موضع آخر فسبح باسم ربك العظيم فخفض الاسم مع إظهارها فلا يكون لمن يجعل الاسم والمسمى واحدا متعلق. يقول محقق ذكر شيخ الإسلام أن الذين قالوا أن الاسم هو المسمى كثير من المنتسبين إلى السنة مثل أبي القاسم الطبري واللالكائي والبغوي. نقل شيخ الإسلام عن الطبري أنه ذكر أن القول في الاسم والمسمى من الحماقات المبتدعة التي لا يعرف فيها قول أحد من الأئمة وأن حسب الإنسان ينتهي إلى قوله ولله الأسماء الحسنى. قال شيخ الإسلام وهذا هو القول بأن الاسم للمسمى وهذا لإطلاق اختيار أكثر منتسبين إلى السنة من أصحاب إمام أحمد وغيره والقول بأن الاسم للمسمى هو المعتمد لقوله ولله الأسماء الحسنى والحديث الثابت في الصحيحين إن لله 99 اسما راجع مقالة الإسلاميين وابن أبي العز تفصيل جيد في هذه المسألة شرح الطحاوية. قوله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى دليل على نفي الاستطاعة وإعلام أن من لا يقدر على أن يكون خلقا بنفسه لا يقدر أن يهتدي بنفسه حتى يهدى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله استثناء هنا بمشيئة الله دليل أن قوله وما أنساني إلا الشيطان داخل إنساء وتحت إنساء الله لأنه لا يقدر على إنسائه وحده ولا يكون شريكا معه إن إضافة المشيئة إليه في ذلك موضع على مجاز اللغة لا على حقيقة القدر. فذكر إن نفعت الذكرى أي لا تنفع الكافر كما تنفع المؤمن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أنا ترى سبحانه وتعالى يقول سيتذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصل النار الكبرى وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه ومن قال يكون عمله زاكيا روي عن الحسن وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها صدقة الفطر يعني أخرجه البزار قال لهيتمي فيه كثير بن عبد الله ضعيف قال إنها صدقة الفطر لقوله وذكر اسم ربه فصلى كأنه يخرج صدقة الفطر ثم يخرج إلى الفطر فيصليها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. هل أتاك حديث الغاشية دليل على اختصار الكلام والإشارة للمعنى؟ لأن الغاشية والله أعلم هي القيامة، فلم يذكر يومها واختصر على فعلها. ثم قال وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، فذكر الوجوه وحدها وهي لا تكون منفردة على الأجسام بهذه الأوصاف إلا بمشاركتها. ثم قال تصلى نارا حامية وهي لا تصليه وحدها. ثم قال تسقى من عين آنية وإنما تسقى البطون، فأخبر بكل ذلك عن الوجوه لأنها غرة الأبدان وأرفع شيء في الأجساد. كذلك الوجوه الأخرى التي وصفها بالناعمة وهي تنعم مع أبدانها لا تنفرج بسعيها، وتكون مع الأبدان في الجنة العالية لا تسمع فيها لاغية وإلى آذانها، فنسب كل ذلك إلى اختصارا وفصاحة وإشارة معاني مفهومة عند العرب الذي نزل القرآن بلغتهم. ليس لهم طعام إلا من ضريع يقال هو الشبرق المحمي، قال مجاهد شبرق اليابس، ويقال نبت لا ينجع ولا ينمي في البدن، لا ينجع لا ينفع ولا يستمر، وإذا أكلته الإبل ردته من فورها بالسلح فلا يسمنها ولا ذهب بجوعها. ذكر معنى ابن قتيبة وبمنظور. وقد قيل إنه تبارك وتعالى ضربه مثلا لأنه يكون الضريع بعينه، وهذا لا أحبه لأنه يدعو إلى مضارعة من ينكر النبات في النار ويرده إلى فطرة العقل ويقول كيف يجتمع النبت والنار في مكان واحد. رد عليهم ابن قتيبة هذا القول، وهذا جهل وإنكار قدرة الرب عز وجل الذي جعل النار على خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم برده وسلاما وحول عليه روضة خضراء. قال المحقق طبري ومن الجوزي والبغوي القرطبي كلهم يذكر نحو هذا ينسبه للسدي، ولا شك أن ذلك على الله يسير، لكن الوقف عند نص القرآن هو الأولى حتى يأتي دليل. يعني بردا وسلاما نقف، ما نحتاج أن نقول روضة خضراء. وكما قال في سورة والصافات أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إلى أن قال طلعها كأن رؤوس الشياطين، يقال أن الشياطين هؤلاء الحيات رؤوسها مجتمع سمومها، فمن ينكر قدرة الباري في مثل هذه الأشياء التي تنبو عنها العقول فليس بمؤمن ولا له في الإسلام حظ. نعوذ بالله بمثل هذه المقاتلة، نسأل التمسك بالتوحيد والإيمان بكل هذه الأشياء من قدرته سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سورة الفجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. تنبيه وتقريع لمن بعدهم أن لا يعملوا بمثل عملهم فينزل بهم ما أنزل بأولئك مع بأسهم وشدتهم وعددهم وأموالهم التي أنفقوها في ذات العماد. وفعلة ثمود جوب الصخر قطعوها يعني بالواد. وفرعون ذي الأوتاد فاعل أفاعيله الهائلة المنكرة. كيف أفناهم وأبادهم ومحى آثارهم وجعلهم عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين. وفي قوله في إرم التي لم يخلق مثلها في البلاد رد على المعتزلة في الخلق، لأننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يخلقها معمولة كهيئتها وإنما عملها عباده. فإن رد الخلق من عملهم إلى الله دل على خلق الأفعال، وإن رد إليهم فقد أخبر عنهم باللفظ الذي يخبر عن الله في الخلق. وأيهما كان فهو حج عليهم ولا ثالث له. إن ربك لبالمرصاد، حج عليهم أيضا في ذكر المرصاد لأنه مكان. وجاء في التفسير أنه يضع كرسيه على جسر جهنم فيقول عزتي وجلالي لا تجوزي اليوم بظلم ظالم ولو ضرب بيده. يعني هذا أخرجه الطبري من طريق جويبر عن ضحك. وجاء ربك والملك صفا، حج عليهم شديدة بذكر الجية، يعني يجيء الله عز وجل يوم القيامة وجيان الحساب الناس من غير كيف ولا تشبيه ولا تمثيل. دل على الكتاب والسنة، أجمع عليه أهل السنة. هو نظير قوله في سورة البقرة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ويحج خانق لهم شديدة. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلقد حمل عقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. فلا اقتحم العقبة، حجة في الإفراط في وصف الأشياء، محقق لا إفراط في وصف مشقة العمل أنه كالعقبة. هو قال المصنف لأن العقبة كناية عن العمل الذي يشق على النفوس، سماه سبحانه وتعالى بالعقبة ثم فسره بفك الرقبة والإطعام في المجاعة. ربما يقصد أن العقبة أشد من اعتاق الرقبة وإطعام المجاعة، من هنا جاء يعني الإفراط. لكن بعض الناس الإطعام عليه وفك رقبة أشد عليه من صعود عقبة. قال عند توسع المصنف في ذكر إفراط في بعض الآيات. قال وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وهو نظير قوله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وما أشبه ذلك. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. يعني إن كان يقصد أن هناك إفراط كذلك فهي كالحجارة وشد قسوة، بعض القلوب فعلا أشد قسوة من الحجارة من المجرمين والقتلة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، دليل على التواصي بالخير من محمود الأخلاق ومرضي الأفعال ومكتسب الفوز بالجنة والنجاة من النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ بعد أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها فألهمها فجورها وتقواها. حج على المعتزلة والقدرية شديدة، إذ قد أخبر نصا أنه ألهم النفس فجورها كما ألهمها تقواها. روى عمر بن حسين أن رجل من جهينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت ما يعمل الناس فيه ويقدحون، أشيء قد قضي عليهم ومضى من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون مما جاءهم واتخذت عليهم فيه حجة قال لا، بل شيء قد قضي عليهم. قال ففيما يعمل العاملون؟ قال من خلق لواحد المنزلي أتاه بعمله، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. المحقق عزاه لمسلم، فيحتاج مراجعة صحيح مسلم 2042 هل هو بهذا اللفظ؟ نعم هو في صحيح مسلم بهذا اللفظ، وفيه وتصديق ذلك من كتاب الله ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما في كتاب الله سواء، فأي شيء بقي لهم لولا بلاؤهم وشقاؤهم ولو لم يكن عليهم من الحجة إلا أنفسهم لكفاهم، حيث يسمعون هذه الأشياء الواضحة المسكتة فلا يقرون قوله ولا يستطيعون فهمه، لأن فهمهم عنها مقيد بما سبق من القضاء عليهم بشقاء فلا يستطيعون أن يسعدوا. ومن فسر فألهمها على ألزمها فليس بمخالف لهذا، لأن الإلهام إذا كان منه فالإلزام غل في أعناقهم لا يستطيعون حله، فكان الأمر في ذلك واحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، حج على المعتزل والقدرية في تيسير اليسرى والعسرى، كذا روي عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو النار، فقيل وفلا نتكل، قال اعملوا فكل من يسر بما خلق له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتين الآيتين. اختلفوا في تفسير وصدق بالحسنى وكذب بالحسنى، منهم من قال بلا إله إلا الله، منهم من قال بالخلف العطية الأول وبخل الثاني، يعني بالأول مصدق بالحسنى الثاني هو المكذب بالحسنى. تفسير التكذيب بالحسنى أنه التكذيب بالخلف من الله أورده البخاري معلق عن عباس، قال ابن حجر وصله ابن أبي حاتم، والمؤلف يعني هذا التفسير إلا أنه عبر عنه بلازمه، فإن من كذب بالخلف من الله بخل بالعطية. إن علينا للهدى حج عليهم في نفي الاستطاعة، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، دليل على أنه لا يجزئ دفع الزكاة إلى الأبوين الصحيحين كانا أو زمنين، ولا إلى أحد يقدم منه إلى المعطي إحسان، لأنه يصير مكافأة ومجازاة، وإنما هي لمن لا يكافي ولا يجازي ولا يدفع بها ذما، بل تكون لله عز وجل خالصا لوجهه فقط، فإنما المكافأة تكون في إخراج الأموال في التطوع لا في الفرض. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعت ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، دليل على توكيد حرمتهما وإيجاب حقهما وترك الاستهانة بهما، وكذا قال في سورة الحاقة في صفة من أوتي كتابه بشماله: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فقرنه مع الكفر إذا لم يحض عليه وذلك معه إذا يعني إذ لم يحض عليه. ولدي الناس قد أهملوا أمرهما وضيعوا الحظ على طعام المسكين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك، يعدد عليه آلاءه ونعماءه، شرح صدره ووضع وزره الذي كان قبل النبوة ورفع ذكره حتى لا يذكر سبحانه وتعالى في الإيمان والأذان والطاعة إلا ذكر معه صلى الله عليه وسلم. إنما العسر يسرى غنيمة للمؤمن يطمئن إليه ولا يضيق صدره من عسر يلحقه، فإن مع كل عسر يسرين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فضيلة لمن أسن في الإسلام، لأن الله جل جلاله يكتب أجر ما كان يعمل في شبيبته ولا يقطعه عنه. هذا ذكره الطبري عن ابن عباس وأكرم وإبراهيم النخعي. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطية. فليدع نادية، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. اقرأ باسم ربك الذي خلق، يحتج بها جهلة الجهمية، يزعمون أنه أخبر عن خلق الاسم وحذف هاء المفعول من خلق الذي خلقه، كأنه خلقه. وهذا جهل كبير من جهتين. احداهما أن مجازات باسم ربك، أن مجازه باسم ربك الخالق الذي خلق الأشياء، فهو من نعت الرب لا نعت الاسم. والأخرى أنه لو كان كما يقولون لكان دالا على أن له أسامي غير مخلوقة، منها بزعمهم اسم مخلوق، فأمره أن يقرأ بذلك الاسم المخلوق دون التي هي غير مخلوقة. فهم يحتجون على أنفسهم ولا يعلمون، أو يعلمون ويكابرون، وأتباعهم يقبلونه منهم بجهلهم وهم لا يشعرون. والذي يزيل كل الالتباس عما قلنا وإن كان بحمد الله زائلا قوله في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أفيرتابون بأن ليس رب سوى خلقهم فلا يعبدون إلا الذي خلقهم، وإنما هو رب واحد خلقهم لا خالق سواه. كذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق وبين. ولكن من يضل الله فلا هادي له. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ذمل الغنى، لأنه يعين على الطغيان ويدعو العصيان لقدرته على الشهوات المذمومات المبتغى بالمال. طبعا لا يقصد المؤلف الإطلاق بدل ما ذكره في سورة الشورى آية 27، وذكر أن بعض الصحابة كان عنده أموال ولم يفتنهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من غنى يطغى. واختار الفقر على الغنى، يعني ما ربما يقصد المؤلف الكفاف، ولا كان يتعوذ من الفقر. ودعا أن يجعل رزقه ورزق أهله قوتا وكفافا. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. ولهذه المسألة قال موضع آخر: شرحنا في مسائلنا المنثورة في أبواب شتى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة القدر خير من ألف شهر، مستعمل للعبادة والإحياء، هذا معنى قول مجاهد. قال: صيامه وقيامه أفضل من صيام ألف شهر وقيامه. خص الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأمته حين جعل أعمارهم قصيرة، فأعطاهم فضل هذه الليلة ليبلغوا بها وحدها فوق ما بلغ الأمم السالفة في طول أعمارهم، جودا وكرما وتفضيلا لهذا النبي على من تقدم الأنبياء، وتفضيلا منه على أمتهم، لأنه خاتم الأنبياء إلى أن تقوم الساعة، يعمل بما جاء به من عند الله من شريعته. وإن خل بعضهم ببعضها فلا يدعونه كافة ولا يرتدون جملة كما كان يفعله سائر الأمم بعد موت نبيهم، فكانوا يدعون شيئا شيئا حتى يتركوا جميعه ويرجعوا في الجاهلية الجهلاء، إلى أن يبعث الله نبيا آخر فيجدد دينهم. وليست هذه الأمة كذلك، بل يكونون عليه قائمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وقد قيل: ليلة القدر خير من ألف شهر. ليس فيها ليلة القدر يعني هي خير من ألف بدون ألف شهر، وقد قيل غير هذين، وما أحسب يثبت. المحقق ذكر أقوال بسم الله الرحمن الرحيم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، أي منفكين من كفرهم، حتى تأتيهم البينة، أي البيان، والله أعلم. والبينة والبيان بمعنى واحد. قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إني على بينة من ربي. قل يتلو صحفا مطهرة، أي ما في الصحف، مكتوب على سعة اللسان، كتب قيمة عادلة. بسم الله الرحمن الرحيم: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي تحركت من أسفلها، وأخرجت الأرض أثقال، دليل على التأكيد في الكلام لرده ذكر الأرض. يومئذ تحدث أخبارها، أي ما عمل في إليها من خير وشر. بسم الله الرحمن الرحيم: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إن الإنسان لربه لكنود، في خصوص، والله أعلم، لأن الأنبياء داخلون في الإنسان خارجون من الكنود، والكنود هم الكفور، وفي الصالحين أيضا من ليس بكفور، وإن كان لا يقومون بكنه الشكر. وإنه على ذلك لشهيد، يقال إن الهاء راجع على الله عز وجل، وهكذا قال مجاهد وغيره، ولم يجري له الذكر فهو أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم: القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه وهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. القارعة، ما القارعة؟ هي القيامة يعظم أمرها ويعظم أمرها، وهي وعيد إلى آخرها والناس في غفلة عنها. بسم الله الرحمن الرحيم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ألهاكم التكاثر، يقال إنها نزلت في قبيلتين من الأنصار تفاخروا، وقال كل واحد منهما فلان خير من فلان، يريد كل واحد منهما رجال قومه، يريد كل واحد منهما رجال قومه، فما زالوا كذلك حتى جاءوا إلى المقابر وأشاروا إلى قبر رجل ممن كان مات معهم، فذلك قوله حتى زرتم المقابر. أشار القرطبي إليه، قال ابن زيد نزلت في فخذ من الأنصار، وقد قيل أنها نزلت في أهل الكتاب، أورده الواحد عن قتادة، والتكاثر في المال والولد. وروى عياض بن عون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل: فما وعيد وعيده فقوله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، يقول لو دخلتم القبور ثم كلا سوف تعلمون، يقول لو قد خرجتم من قبوركم كلا ولو تعلمون علم اليقين محشركم إلى ربكم لترون الجحيم أي في الآخرة حق اليقين كرأي العين، ثم لترون عين اليقين يوم القيامة، ثم لتسألون يومئذ عن النعيم بين يدي ربكم عن بارد الشراب وظلال المساكن وشبع البطون واعتدال الخلق ولذاذة النوم حتى خطبة أحدكم المرأة أجمل منه مع خطاب سواه فزوجه ومنعها غيره، هذا ورد السيوطي ونسبه إلى ابن مرداوية. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يذكر عبده ليذكر عبده آلاءه ويعدل عليه نعماءه حتى يقول له عبدي سألتني أن أزوجك فلانة سميها باسمها فزوجتكها، قال لم أقف عليه مرفوعا إنما موقوفا على عبد الله بن سلام. و ذكر محقق طبعة الهندية للبيهقي إسناد رجال موثقون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، فهذه إشارة المؤمن جليلة وغنيمة عظيمة، أن يكون الإنسان في خسر يكون هو في زيادة، الخسر النقصان، ذلك أنه ما دام شبابا أو كهلا مطيقا فهو يزيد بأعمال الخير ومسارع إلى الطاعة، فإذا كبر وضعف عن العمل كتب له ما كان يعمل في وقت الطاعة، إن كان له ولد صالح يدعو له فهو يلحقه في قبره، أو كان من وقف وقفا في سبيل الخير أو علم علما فهو يجري له إلى أجره أجره إلى يوم القيامة، فأي زيادة أزيد من هذا؟ لله الحمد والشكر على هذا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تواصوا بكل ما يدعو إلى طاعة الله وكل ما يقرب من جنته، وزجر عن كل ما يقرب من سخطه والدخول إلى ناره، بالصبر على المصائب والرزايا والفقر والأمراض والأوجاع. ويل لكل همزة، همزة طعان على الناس وباغي عثراتهم، واللمز المغتاب العياب، وقد قيل إذا رأيت الرجل يعتاب، هكذا يعني في المخطوطة تحت من يغتاب، لكن لفظة يمدح تدل على يعتاب، يعتاب أخاه يعاتب، فإنما يعاتب أخاه يعني، فإنما يمدح نفسه من نظر إلى نفسه بعين المدح، ورضي عملها دخل في جملة المعجبين وحبط عمله ولعب به عدوه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الذنب خير للمؤمن من العجب ما خلى الله بين مؤمن وبين ذنب أبدا. أورده الديلمي في الفردوس. يعني أن العجب سيهلك المؤمن، فرب العزة يعني جعله يذنب ليستغفر ويذهب عنه العجب. وروي أنه قيل ابن عمر إن أنزلت هذه الآية في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عمر ما عنينا بها ولا عنينا بعشر القرآن. ورد السيوطي ونسب إخراجه لابن أبي حاتم. فقد حصلت 9 أعشاره فينا ونحن في غفلة عنه، أيقظنا الله من رقدة الغفلة وعرفنا ما له خلقنا وما نحن له إليه صائرون بجوده. الذي جمع مالا وعدده زاجر للمؤمن الاشتغال لجمع المال عن الأخذ بطاعة الله واجتناب معاصي، لا سيما من لم يرضى باليسير والبلغة وأراد التفاخر والتكاثر ونسي أنه تاركه والراحل عنه بثقل الأوزار التي حملها باكتسابه، وفات من عمره الذي لا سبيل له إلى رده. فكان يطلب من حل ويعني مع ذلك بأمر آخرته، ولم ينهمك انهماك الحريص الذي يريد الكثرة ولا يفكر في العاقبة، كان خارجا من هذه الآية وداخلا فيما قال في سورة النور: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يعني لا يفكر في العاقبة، إذا أنفق لا يقلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على عياله وتعطفا على جاره لقي الله وجهه كالقمر ليلة البدر. من طلب الدنيا مرائيا مفاخرا مكاثرا لقي الله عليه غضبان. خرجه أبو نعيم. أورده الأبائن فالضعيفة. وقال التاجر الصدوق الأمين المسلم مع شهداء يوم القيامة. هذا مختلف في تصحيحه وتضعيفه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، والأبابيل التي يتبع بعضها بعضا كأنها جماعات متفرقة، فهي تنظم بعضها إلى بعض أو تنضم عفوا بعضها إلى بعض. واختلفت الأخبار في صفتها، فقال عكرمة: هي طير بيض وجوهها وجوه السبع لا تصيبه شيئا إلا جدرت أو جذذت. قال عبد الرحمن بن صامت: خرجت من البحر كأنها رجال الهند، في أرجلها حجارة وفي مناقلها حجارة كالإبل بزل، يعني بعيد استكمل السنة الثامنة وطعن في التاسعة زابل فطر نابه زاب بازل بازل كذلك الأنثى لا تصيب شيئا إلا قتلت يعني أخرجه راوي تفسير مجاهد من ضرير أو عن عبيد بن عمير الليثي في رواية أخرى عن ابن صوت أيضا قال هي الطير تشتت من قبل البحر لا غير ذلك ما نقل اختلفوا في العصف ما هو روي عن عطية قال العصف ما يقول أصول الزرع حين تقطع تبقى أصوله فيه كهيئة الحاء الحجر والحجر وهي في المخطوط غير من غير أعجام أعجمها المحقق وضع لها نقطة للجيم وعن حبيب أبي ثابت قال هو طعام مطعوم وقال غيرهما هو ورق الزرع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف ليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إلاف قريش قال بعضهم أراه عكرمة يريد نعمتي على قريش وقال غيره فعلت ما فعلت بأصحاب الفيل لتأتلف قريش برحلة الشتاء والصيف فتقيم بمكة ورد صنعت هذا بهم لإلفة قريش لئلا أفرق إلفتهم وجماعتهم إنما جاء صاحب الفيل يستبيد حريمهم فصنع الله ذلك وتجعل السورتين سورة واحدة يعني قريش تصبح تابعة للفيل فجعلهم كعصف مأكول لإلاف قريش فعلت بأصحاب الفيل ذلك لكي تأتلف قريش ولا تتفرق لكن أكثر الناس على أنهما سورتان على ما في مصحفنا وإن كانت متصلتي الألفاظ على مذهب العرب في التضمين قال ابن كثير هذه السورة مفصولة عن التي قبلها في المصحف الإمام كتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم وإن كانت متعلقة بما قبلها كما صرح بذلك محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أخر هو سورة أرعيت تفسيرها أرعيت الذي يكذب بالدين قد أكد أمر المساكين والناس بهم متهاونون أرعيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم يدفعه عن حقه ولا يرحمه ولا يحض على طعام المسكين فيما يكون حال من لا يطعم ولا يحض غيره عليه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين يؤخرونها عن وقتها وهم مضمرون على إقامتها لولا ذلك لكفروا وقد توعدوا بالتأخير هذا التوعد والذين هم يراؤون فإن رأوا بإقامتها لم تقبل لهم ومن رأى بها وبغيرها من أعمال الضعف هو شر. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، هم الذين يعملون بالرياء ويمنعون المعون. قال هي الزكاة المفروضة، قالوا هي العارية، إعارة القدر والدل والفأس ونحوه. نعم. اقرأ. قرأت. رحيم. أرأيت الذي يكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. بارك الله فيك. إنا أعطيناك الكوثر، قالوا هو الخير الكثير، قالوا نهر في الجنة، أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم حافتاه الذهب، يجري على الدر والياقوت، تربته أطيب من ريح المسك، ما هو أشد بياضة من اللبن، أحلى من العسل. ورد هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، خرجه الترمذي وأحمد، وفيه أشد بياضة من اللبن. ورد بالحديث ابن عمر، حديث في الصحيحين مختصر. أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله عليهم. قال فإنه نهر وعدني ربي عز وجل، عليه خير كثير. سئل ابن جبير، قيل أن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة، فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله عز وجل إياه. فقول ابن عباس لا يخالف قول غيره، لأن النهر فرد من أفراد الخير الكثير، فسعيد بن جبير أو ما عليه تأويل ابن عباس لأنه فيه عموم. وثبت تخصيصه بالنار في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، يقول محقق فلا معدل عنه. وصح عن ابن عباس أنه فسره بالنار، فقد يكون ابن عباس فسره أولا على حسب اللغة إذ لم يبلغ تفسير الرسول، ثم لما بلغه رجع إليه، لكان هذا وجها صحيح. انتهى كلام المحقق. فصلي لربك وانحر، قال مجاهد وعكرم الصلاة والنسك. قال محمد بن علي بن حنفية النحر أول ما يكبر الرجل. الوارد عن أبي جعفر والنحر يرفع يديه أول ما يكبر في الافتتاح. ارفع يدك نحو نحرك إذا كبرت الإحرام. كانوا رفع اليدين إلى النحر. وقال الضحاك ذبيحة الناس يوم النحر. كان عطاء يقول إذا رفعت رأسك من الركوع فاستوي قائما. قال غيره وضع اليمين على الشمال عند النحر. إن شانئك هو الأبتر. قال عطاء هو أبو لهب، قد قيل إنه غير أبي لهب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل يا أهل الكافرون هي براءة من الشرك. أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يقرأ عند المنام وهي براء من الشرك. من قرأ فكأنما قرأ ربع القرآن. ورد عن ابن عباس قال الترمذي حديث غريب. شعبان صححه دون فضل إذا زلزلت. إذا زلزلت تعدل نصف القرآن لا يصح. قل يا كيف أنت تعدل ربع القرآن؟ شعبان يرى صحيحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله فتح أيضا هي ربع القرآن. المحقق لم أجد له دليلا إلا ما روي في حديث طويل قال ليس معك إذا جاء نصر الله الفتح؟ قال بلى. قال ربع القرآن. خرجه الترمذي في سلم بن وردان وهو ضعيف. راجع ضعيف سنن الترمذي الألباني. ونعيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه في نزولها. خرجه البخاري لما سأل عمر عن معناها فالصحابة فسروا. قال ما تقول يا ابن عباس؟ قال نعيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال ما أعلم منها إلا ما علمت. فكان لا يصلي صلاة إلا قال سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وامرأته حمالة الحطب يقال كانت تحطب الكلام تحتطب الكلام تمشي بالنميمة. في جيدها حبل من مسد سلسلة في النار يقال هي مثل حديدة البكرة. يقال حبل من ليف لا تحرق النار بقدرة الله وهي تجد الألم. ماله وما كسب هو ولده هكذا قال ابن عباس وعائشة وابن السيرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة نسبة الرب تبارك وتعالى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد انسب لنا ربك فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخر سورة. قال أخرجه أبو يعلى الطبري كله من حديث جابر. قال هيثم رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى وفيه مجال بن سعيد. قال المحقق مسلم أبي يعلى سند ضعيف لضعف مجالد فهو أحد لا ثاني وصمد لا يأكل ولا حاجة له به إليه. قال شيخ الإسلام للسلف أقوى متعددة في اسم الصمد قد يظن أنها مختلفة وليست كذلك بل كلها صواب. مشهور منها قولان أحد أن الصمد الذي لا جوف له الثاني أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج ويصمد إليه في الحوائج لم يلد ولم يولد. لم يلد فيكون كالمخلوق ولم يولد فيكون له أول ولم يكن له كفوا أحد فهو أول كل شيء وآخر كل شيء لم يكن شيء قبله ولا معه وكون الأشياء بقدرته يخرج من العدم إلى الوجود ثم يرد إلى العدم إلا الجنة والنار وأهلها المخلوقين. في الجنة من الحور والبلدان وأنواع نعيمها، وفي النار من الزبانية مالك وأصحابه وأنواع عذابها، وما أعد الأعداء الله ثم يحيي من أماته أجمعين، حتى البق والبعوض والنمل، ويبقى الجن والإنس، وفريق في الجنة وفريق في السعير، فلا يفنيهم أبدا ويجعل سائرهم ترابا. وهي سورة تعدد ثلث القرآن، من قرأ ثلاث مرات كأنما قرأ القرآن كله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، من شر حسد إذا حسد. صدق الله العظيم. طيب، التجويد التجويد، بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. معوذتان اختلفوا في تفسير الفلق، منهم من قال هم الخلق، منهم من قال هو الصبح، منهم من قال هو السجن في جهنم. اختلفوا في الغاسق إذا وقب، منهم من قال هو الليل إذا ذهب، منهم من قال هو القمر. نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قد طلع، فقال عائشة استعيذ بالله من شر هذا، فإنه الغاسق إذا وقب. فمن فسره على الليل اختلفوا في وقوبه، منهم من جعله دخوله، من جعلهم ذهابه. أن النفاثات السواحر، والعقد السحر، الوسواس الخناس الشيطان يوسوس في صدور الناس، فإذا ذكر الله انخنس، أي انقمع حتى يصير مثل الذباب. منهم من قال في الغاسق إذا وقب إنه القمر إذا انكسف فدخل في الكسوف. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ من كل هذا، وهما من القرآن. من قال ليست من القرآن فقد أعظم القول. وذكر عن مسعود فهو عنه غير صحيح، ولو صح عنه أنها غير مكتوبة في مصحفه ما دل على أنه ما لم تكن عنده من القرآن. لأنه كان يحفظهما، من حفظ شيئا فليس بحتم عليه أن يكتبه، ولو أن حافظ القرآن كله لم يكتبه واقتصر على تلاوته أنا الليل والنهار في الصلاة وغير الصلاة ما ضره، إنما كتب إشفاقا على من لا يقدر أن يحفظ فكتب. يستوي فيه الحافظ وغير حافظ، وليرجع إليه الناس إذا نسي من شيء واشتبه عليه الحرف، ولينظر فيه الناظر فيصير نظره فيه عبادة، ليقرأ فيه الحافظ أيضا فيجمع الثوابين، ثواب التلاوة وثواب النظر. قد سأل عقبة بن عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين، فأمه بهما في صلاة الفجر. وهذا حين اختتام الكتاب. والله عز وجل محمود بجميل بلائه وجزيل عطائه، والمسؤول عن جسيم فضله وكريم طوله، أن يوالي ديما صلواته وتحياته ووفود كراماته ورحمته على المصطفى محمد سيد المرسلين وقدوة المصطفين، وعلى آله السادة الغر وأصحاب الأنجم الزهر، وسلم تسليما كثيرا. خلاصة في هذا كله في شأن معوذتين، قال الحافظ قد تأول القاضي أبو بكر البقلاني في كتاب الانتصار، وتبعه عياض وغيره، ما حكي عن مسعود، فقال لم ينكر مسعود كونهما من القرآن، إنما أنكر إثباتهما في المصحف، فإنه كان يرى أن لا يكتب في المصحف شيئا إلا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن في كتابته فيه، كانوا لم يبلغوا الإذن في ذلك. قال فهذا تأويل منه وليس جحدا لكونهما قرآنا. قال حافظ هو تأويل حسن، لأن الرواية الصحيحة الصريحة التي ذكرتها تدفع ذلك حيث جاء فيها، ويقول إنهما ليستا من كتاب الله. نعم، يمكن حمل لفظ كتاب الله على المصحف يتمشى التأويل. ثم نقل حافظ كلام من قال إن الرواية عنه غير صحيحة وردها، فقال والطعن في الروايات الصحيحة غير المستند لا يقبل، بل الرواية صحيحة والتأويل محتمل. وعلق الحافظ أيضا على الإجماع، فقال الإجماع الذي نقله إن أراد شموله لكل عصر فهو مخدوش، وإن أراد استقراره فهو مقبول. قد قال ابن الصباغ في الكلام على منع الزكاة، وإنما قتلهم أبو بكر على منع الزكاة ولم يقل إنهم كفروا بذلك، إنما لم يكفروا لأنه الإجماع لم يكن قد استقر. قالوا نحن الآن نكفر من جحده. وكذلك ما نقول عن مسعود في المعوذتين يعني أنه لم يثبت عنده القطع بذلك ثم حصل اتفاق بعد ذلك. خلاصة في هذا أن المعوذتين من كتاب الله كأي سورة من القرآن، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أنزلت عليه وأما بهما الناس كما سيأتي. وعلى هذا إجماع المسلمين. أن الرواية عن عبد الله مسعود صحيحة، أخرج البخاري مبهمة وجاءت عنه عند غيره مفسرة كما ذكر الحافظ. أن ابن مسعود معذور في هذا، لعله سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما الحسن والحسين فظنه من كلامه، ثم رجع عن ذلك لما تبين له حقيقة الأمر. ولذلك فإن قراءة عاصم عن زر بن حبيش عنه فيهما المعوذتان، وهي قراءة متواترة معروفة. توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.